صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لبس الإكسسوارات وهي الحلق والقلائد من خيوط وصدف وودع وخرز وجلد من أجل الزينة؟ هذا للنساء، هذا للنساء. النساء تلبس القلائد وتلبس الحلي تتزين، هذا للنساء. أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك. نعم.